بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 52 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاستطراد والافتنان والاشتقاق والاتفاق والإلغاز والاكتفاء والقسم وجمع المؤتلف والمختلف والاتساع والتفسير والإيضاح والاشتراك وحسن البيان. قال الناظم: ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل، والافتنان الجمع للفنين كالمدح والهجو ونحو ذين، والاشتقاق أخذ معنى من علم، فإن يطابق فبالاتفاق سم. ومنه الإلغاز ونوع القسم، والاكتفاء حذف بعض الكلم، وخيره عندي ما فيه وفت تورية عن اكتفاء صرفت، وجمعه مؤتلفا أو مختلف، والاتساع شامل لما عرف، وإن يكن في اللفظ لبس فيفي تفسيره فذاك تفسير الخفي، وإن يزل لبسا عن الإبهام فذاك إيضاح بلا إبهام، وإن أتى مشترك يبادر غير المراد فاشتراك صادر. حسن البيان زاد في المصباح ورده الجلال في الإيضاح. في هذه الأبيات أنواع من البديع، منها الاستطراد، وهو أن يكون في فن من الفنون ثم يسنح له فن آخر يناسبه في الذكر فيورده ثم يرجع إلى الأول ويقطع الاستطراد، وعرفه في الإيضاح بالانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به، لم يذكر بذكر الأول التوصل إلى الثاني، كقوله تعالى: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فذكر ثمود استطراد. وأورد منه الطيبي قوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. فعطف ومن كل تأكلون لكونه مناسبا لأصل الكلام وهو البحران المعني بهما المؤمن والكافر. والنوع الثاني الافتنان، وهو أن يتفنن المتكلم فيأتي بفنين أو أكثر في فقرة واحدة أو بيت واحد كالمديح والهجاء والتهنئة والعزاء، كقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فيها هناء وعزاء، وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيها عزاء وفخر، وقول الشاعر: أبوك قد جمل أهل الثرى فجمل الله بك المقبرة، فيه تعزية ومديح مؤد إلى تهكم. الثالث الاشتقاق، وهو من مستخرجات العسكري، وعرفه بأن يشتق المتكلم من الاسم العلم معنى في غرض يقصده من مدح أو هجاء، كقول الشاعر في نفطويه: أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه، وقول الصفي: لم يلق مرحب منه مرحبا ورأى ضد اسمه عند هذا الحصن والأطم. النوع الرابع الاتفاق، وهو عزيز الوقوع جدا، وهو أن يتفق للشاعر واقعة واسم مطابق لتلك الواقعة، كقول ابن أبي حصينة في لؤلؤ الحاجب حين غزا الفرنج في بحر القلزم: عدوكم لؤلؤ والبحر مسكنه، والدر في البحر لا يخشى من الغير. وقول الشيخ شمس الدين الكوفي في الوزير ابن العلقمي لما ولي الوزارة بعد ابن الفرات: يا عصبة الإسلام نوحي واندبي، حزنا على ما تم للمستعصم، دست الوزارة كان قبل زمانه، لابن الفرات فصار لابن العلقم. اتفق أنهما وزيران، والمورى بهما نهران معروفان، وطابق بينهما بالفرات الحلو والعلقم والمر. النوع الخامس: الاكتفاء، وهو حذف بعض الكلمات أو بعض الحروف لدلالة الباقي عليه. فالأول كقول ابن مطروح: لا أنثني، لا أنتهي، لا أرعوي، ما دمت في قيد الحياة ولا إذا، أي ولا إذا مت. وحسنه أنه لو ذكره في البيت الثاني لكان عيبا من عيوب الشعر يسمى التضمين، مع ما يفوته من حلاوة الاكتفاء ولطفه في الأذهان. ومن الاكتفاء بالبعض في كلمة واحدة وهو عزيز، قول ابن سناء الملك: أهوى الغزالة والغزال وربما، نهنهت نفسي عفة وتدينا، وأهم ثم أخاف عقبى معشر، أخنى عليهم سوء عاقبة الخنا، ولقد كففت عنان عيني جاهدا، حتى إذا أعييت أطلقت العنا. النوع السادس: الإلغاز، ويسمى المحاجاة والتعمية، وهو أن يأتي المتكلم بألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف، وعبارات تدل بظاهرها على غيره وباطنها عليه، كقوله في القلم: وذي خضوع راكع ساجد، ودمعه من جفنه جاري، مواظب الخمس لأوقاتها، منقطع في طاعة الباري. النوع السابع: القسم، وهو أن يحلف على شيء بما يكون له مدحا أو ذما، وما يكسبه فخرا، وما يكون هجاء لغيره، كقوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قسم يوجب الفخر لتضمنه المدح بأعظم قدرة وأكمل عظمة حاصلة من ربوبية السماء والأرض وتحقيق الوعد برزق. النوع الثامن: جمع المؤتلف والمختلف، وهو أن يريد التسوية بين ممدوحين فيأتي بمعاني مؤتلفة في مدحهما، ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فضل لا ينقص الآخر، فيأتي لأجل ذلك بمعاني تخالف معنى التسوية، كقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فسوى بينهما في الحكم والعلم، وزاد وفضل سليمان بالفهم. النوع التاسع: الاتساع، وهو أن يأتي بلفظ يتسع فيه التأويل بحسب قوى الناظر فيه وبحسب ما يحتمل اللفظ من المعاني، كما وقع في فواتح السور. النوع العاشر والحادي عشر والثاني عشر: التفسير والإيضاح والاشتراك، وهذه الأنواع متقاربة. فالتفسير هو أن يكون في الكلام لبس فيأتي بما يوضحه، مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فقوله إذا مسه إلى آخره تفسير لقوله هلوعا. والفرق بين الإيضاح والتفسير أن الإيضاح رفع الإشكال، والتفسير تفصيل الإجمال. النوع الثالث عشر حسن البيان، وهو كشف المعنى وإيصاله إلى النفس بسهولة، ويكون مع الإيجاز والإطناب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.